Halaman 104. Sebelah kiri 163. Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا 164 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا 165 رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا 166 لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا 167 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا 168 إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا 169 إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 170 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما